سؤال شہادت ہو دوسرے رنگ بھی آپ کو دیکھ کے منا کہتا ہے ایک ہاتھ بھی آج ہوگا ایک ہاتھ بھی آج ہوگا تو ایک سارا دینا عام طور پر يعني استقاط تماما. يلتزم نور العالمين. والبعض تلتزم. بعدين استقاط من الحالي. وعن كلمة. هذا وحيد تطبع من الناس من طبعا المؤمنين. حلمة. حلمة هذا جاي. ما مقصود عن هو يقول هو اثناء ما قوله. لأن المسابة كل ساعة ينتبه ليه وبين لك نفرع لك المناقشة الثانية أن يقال بأنه هذه الأخطاء المجموعة الأولى ماذا تقول؟ الذي يوافق كتاب الله أما لم يوافق ثلاثة الأولى الحبار ما لم يوافق ثم قال فهو لا العبارة هكذا ما لم يوافقه أما تلك التي تقول ما خالف نجعلها مجموعة شنو فهذه تسمية إن شاء الله المجموعة هي المجموعة الأساسية هي المجموعة الأولية الأولية تكون غير الموافق الثالثة تقول على أنه المخالف مخالف غير موافق بيشتك على طائفة أما الثالثة تقول لك عبارة هذا شو الفرق وين شو الفرق وين فالمناقشة الثانية نقول بأن هذه الرواية من المجموعة الأولى تقول غير الموافق. فعلى هذا لو جاءنا خبران متعارضان على رؤى المجموعة لا أريد أن يكون مستقل. على رؤى المجموعة لا أريد أن يكون مستقل. كل هذا يتقبل. والمقابلة لا يتوافق من يدرس انا اقول حسور من المنظور واحد يقول سلطة الافتراع واشف والثاني يقول سلطة الافتراع ليس واشف ما اقول هذا الخبر موجود في الكتاب ولا ما اقول ما اقول الكتاب سلطة الافتراع بالصراحة ما اقول فلازم هذه المجموعات أبدا قبل أن تدوريها إلا تدخل يعني يقول ما لم يوافق اتفاده وهذا طبعا ما يوافق يقول لكن الكتاب لا يوافق اتفاده يقول واثنين لا تدخل تلك تدخل ولا أحرقيه يعطيه أن يقول إلا قبل ما دام أقول ما موجود في الكتاب بل لا يا اخوان اقول ملعبك اقول ملعبك حتى يا اخوان واحد ما في المطعم اذا يقول جلسة الاصطناع عليك الواحد يقول كل واحد واحد لا اخذ فيه ما تاخذ اخو بكي احنا اخذ فيه قلت اخوان يأخذ اذا بينا قبل كل جلسة الاصطناع مع ان لا هذه المجموعة على رقابة ملعبك ليه لان من يطلق عليهم ورقبك فإن لون الخبر موافق ولا أن يكون مقبولا أو جبريا مقبولا أو جبريا فإذا مقبولا أو جبريا لا يزق عليه موافق والجواب يحصل أما المقصود منه قول عليه السلام الذي لا يوافق يخرج المقصود من الذي لا يوافق يعني الذي لا يوافق يعني مغمون موجود اتفاق ذلك هو ماذا لا يوافق هذا الخبر المقصود من الموافقة على نحو الثالثة بانتفاء المأمور تعرف انتفاء المأمور ولا الزيت موجود اقول لك لا يستدق واحد وزي قال لك عاجي اشترى سالة واحد طب لا يزعبوا احنا جاهز موضوع موجود لا بس يمكن صراحة من الأفضل عليك غير الموافقين تتحول شيء يعني مضمونة وكيف كده لكن ليس بالمواقع لا أمر إلى أقولة ما نعمل إلى أقولة ماذا إلى ما ماذا قال يوم اتباع الموضوع يعني الموافق كان من جهة أنه ماذا أصلا مرسولة ليس

uscire, ma come si riuscì a percorrere? C'è un video. Ma nell'Akbar il Kutubina, c'è un po' armata, l'Akbar il riguardo, il riguardo che si riuscì, come fare per il Quran, per il Quran. المخالف للتخطيط والتقييد ويحويهما من مالت بارتي فحاكي معك ما أترك حتى إلى محاجر البدورة بعد الوضوع في نار إذا كان نفسك هي مبنية على بعض الأنسة أفضل هي بيانات ومغلط وخالفة الشرون يمكن القدور غير المعارض المجموعة الثانية تقول إنما يجوز العمل بالخبر إذا كان موافق من الكتاب وبعد حتى الآن ما حصل لك شيء جديد لا اتخذناه من المجموعة الأولى. سيد رضوان الله عليه يقول لازم هاي المسموحة لو بدنا ناخذ فيها انه بعد الخبر لا يبقى له قيمة ابدا كل خبر بعد ما كتب مفاهيم الشعر احتاج فيها ليش؟ يقول انا الخبر الموجود بالوسائل لو عليه شاهد من الحجاب يريد عليه شاهد واحد من البعث اذا عليه شاهد واذا ليس عليه شاهد ليس بحجة بعد حساب خبر في الدنيا حجة ان اقار الاحاد ليس فرحبا بالكل يليس فرحبا اذا واحد لا يجيس البيت يقول لك ما صار الواحد ايجا بفرش يقول او الواحد ايجا حتى اذا انا واحد حاضر عن حاضر عن حاضر اذا واحد يسير راضي يقول لك شن جاوة شن جاوة يقول لك اولا هو هذا خفض خفض واحد وهذا لان هو اخفض واحد لكن نستك فيها لنفي قضية الغرة ما على حساب سنعيده الواحد ثاني يتكلم هذا خبر أكبر لا ليس بواحد يتكلم خبر واحد لكن نقول انت تعدون ان الخبر انما يؤخذ به اذا كان عليه شاهد من كلامه هذا خبره عليه شاهد من كتاب الله وقال لعنه بالفرق هاي الشاهد اللي قلت عجيب ان ايام خبره هذا ايام اذا وضع من كتاب الكتاب حسن الكتاب قال ان نبع شده وان جاءكم عادل لا تتوقع الكتاب يدل على انه هو القرآن المؤمن انت هاي الشيء تبيع غير ضوامة طبعا ذلك بالعكس فلا تنقى إلى رجال الخبر ما ناخذ الخبر المجموعة الثانية ما دل على إنابة العمل بالرواية وكذا لأن يكون موافق له واحد وبعد وعليه شاهد منه يعني من الكتاب من خبير رواية من أبي يعقوب قال سألني على عبد الله عليه الصلاة والسلام يرويه من المتكري ومنهم من لأنا بكي قطع إذا ورد عليكم حديث أو ذنب لمشاهد من كتاب الله أو صور رسول الله صلى الله عليه وآله نحن نقول كلمة نبي يقصد ولا إلا إذا ما أقصد عن إجراف الذي به أولى به هو ذنب ثم حيث أنت أولى به نحن ما نعقل إنها الرواية إذا نعقل فيها لأنهم ماذا انهم اتخذوا على رجل الله يقول اخذوا الرجل على حجة اذا كان على الواد اللي يسمونه على نفس الحجة اللي خبر بالكلية وهذه الرواية ما وما ظاهرها تطابق في الحقيقه الغاء تقدير خبر الواحدين لانها تنهى عن العمل في حال خلق ما صنع القران. ولا محصل عرضا لشكل الحجيه له في حال التطابق. العطار كان نحن من حيث الحجيه في حال عدم المطابقه وبالذكر في حال مطابقه الحجيه الخالفه على الانتقاء الحقيقة وعلى كل قراب نورا كما وعدت كتاب الله على كل مصباح كتابي لا بد ان اعطي ذلك دليل وعلى ارقام التشريع وعلى كل صواب نرقى العرض التشريح كما وعدت كتاب الله فقدر ما قال في السابع وتعتبر هذه المجموعه مخلصه علما مخلصه لذلك يتصور على عيسى الخلق والحجة لسنة معناها إلا إلى قائد فالكتاب على كما كان المجموعة